إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية بصحبة الزميل عادل عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة من القاهرة ومن هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بحي العباسية، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر الله الحرام رجب، شهر الإسراء والمعراج، لتذكير المسلمين وإرشادهم إلى ما امتلأت به حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم من كفاح وتضحيات، وإلى ما اقترنت به هذه الحياة من غرائب الأحداث وخوارق العادات، حيث وقع حادث الإسراء والمعراج لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وقت نبذ المشركون فيه دعوته وأعرضوا عنها واشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم. وفي وسط هذه الظروف القاسية التي أحاطت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعوته، دعته السماء لتكريمه والاحتفاء به، فرجع صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة وقد امتلأ قلبه ثقة وإيمانا، وانشرح صدره علما ويقينا، وتخفف من همومه وآلامه، وطرح ضيقه وأحزانه. وكم كان له صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج من أنس ومشاهدات ونفحات وتجليات، فكانت هذه الرحلة القدسية بمثابة البلسم الشافي الذي مسح متاعب الماضي وهيأ ووضع بذور النجاح لمستقبل الدعوة وآمالها. سيدي يا رسول الله، من مكة العظمى انطلقت مباركا، يرعاك رب مالك علام، فوق البراق أشع نورك ساطعا، والكون من هذا الضيا بسام، وأراك ربك في الطريق عجائبا ومواعظا للعالمين تقام. أيها الإخوة المؤمنون، وسوف نواصل هذا الحفل المبارك بعد صلاة المغرب التي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور عادل المراغي. أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويرفع النداء الشيخ عفيفي محروس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

الله أكبر الله أكبر. الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان، فقد قضيت على خير صلاة المغرب هنا في مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، وقد أمنا في الصلاة الدكتور الشيخ عادل المراغي، ونحن نحتفل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمعجزة الإسراء التي ضمت معجزات، وبآية المعراج التي جمعت آيات، ترفيها عنه صلى الله عليه وسلم، وبرهانا على سمو منزلته، حيث سار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسيرة ربانية تحفه الملائكة ويستقبله رسل الله وأنبياؤه في بيت المقدس الذي بارك الله حوله ويقدموه عليهم في صلاة جامعة. إخوة الإيمان، نسأل الله عز وجل في هذه المناسبة العظيمة أن يعيد المسجد الأقصى، إن الحق سبحانه وتعالى هو ولي ذلك وهو القادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لهذا الحفل الطيب المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم الذي أنزله الله عز وجل على عبده ورسوله وصفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله

ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة دفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ إنه هو السميع العليم. وما يلقاها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها تقواها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الله الله الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطي ربك فترضى. صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك يا شيخ حجاج ما شاء الله عليه. صلوا على حضرة النبي. ألم يجدك يتيما فآوى. صلى الله عليه ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله الله عايز الثاني عشان يرتاح. عايز نطلع مناصب لا صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. يا أيها النور يسري في جوانحنا، يا أيها الخير يا بشراه بشراه، أخلاقه الوحي يسكن في مآقينا، باهوا به كل الدنا باهوا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي في مستهل احتفال إذاعة القرآن الكريم في هذه الليلة المباركة بذكرى الإسراء والمعراج من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنين، وحينما نحتفي ونحتفل بمثل هذه المناسبات، فإنما نستلهم منها الدروس والعبر التي تنفعنا في أمور ديننا ودنيانا. فتعالوا بنا لكي نعيش سويا في رحاب هذه الذكرى العطرة مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو الفتوح الأستاذ بجامعة الأزهر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه الطاهرات الكرام ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام ويا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، نلتقي في هذه الليلة الطيبة المباركة في بيت من بيوت الله في شهر رجب الذي كرمه الله وعظمه، لنحتفي ونحتفل بذكرى الإسراء والمعراج. وحديثي يدور حول بعض دروس من هذه الذكرى ومن هذه المعجزة الخالدة. فهناك دروس عامة مجملة، وهناك دروس خاصة مفصلة، والحديث طويل وكثير وكبير، ولكن الوقت لا يتسع. فهناك درس عام مجمل من هذه المعجزة، وهو أنه على العبد ألا يلجأ إلا إلى الله في كل أموره وفي كل نائبة، وألا ييأس من رحمة الله، إنه القائل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وأن يكون على ثقة بالله ويقين بالله بأن الله لا يرد سائلا ناجاه ولا مكروبا دعاه، وهو القائل عز في علاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لما ضاقت به الأرض في مكة والطائف، وتوالت عليه الهموم والغموم والأحزان في عام الحزن، توجه إلى ربه بقلبه وناجاه، فدعاه إلى الملأ الأعلى ليؤكد له أنه النبي المجتبى وأنه الحبيب لمولاه صلى الله عليه وسلم. أما الدروس المفصلة فكثيرة، فهناك دروس في رحلة الإسراء من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى، وهناك دروس أخرى في رحلة المعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلته في رحلة الإسراء رأى امرأة حاسرة في زينتها، فنادت على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يجبها، ثم سأل جبريل فقال له: يا جبريل، من هذه؟ قال: هذه هي الدنيا، ولو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. فالحمد لله على منه وفضله وكرمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الآخرة وألا يجعلنا من أهل الدنيا. ثم رأى امرأة عجوزا فقال: من هذه يا جبريل؟ قال: هذه هي الدنيا، ولم يبق من الدنيا إلا بقدر ما يبقى أو ما بقي من عمر هذه العجوز. صلى الله عليه وسلم قال: وهو هذا إيذان بقرب قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. إذن فهذا درس نستفيده، ألا نتكالب على الدنيا، وألا نركن إليها، وألا نغتر بها، ونعلم أنها دار ممر، وأن الآخرة هي دار المقر. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والإمام علي كرم الله وجهه يحذرنا من الدنيا ويذكرنا بالآخرة، فيقول: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ثم عرج بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والآيات كثيرة، سنقف على بعض منها لنأخذ منها العظة والعبرة والدرس، عسى أن يكون لنا زادا في الآخرة. هناك مرائي كثيرة رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ثم مر على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم ويحاول أن يعود كما كان فلا يستطيع، فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فلا يستطيع أن يردها. وتلك هي أمانة الكلمة، مسؤولية الكلمة، فالكلمة أمانة، وسوف يحاسبنا الحق تبارك وتعالى عن كل لفظ وقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. وهذا عقبة بن عامر رضي الله عنه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن النجاة في زمن الفتن. ما النجاة يا رسول الله؟ قال له: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. فاللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عافنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وتقبل منا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، يسر أمورنا، أصلح أحوالنا، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وكل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهكذا إخوة الإيمان، فقد عشنا وإياكم واستفدنا سويا من دروس الإسراء والمعراج من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو الفتوح الأستاذ بجامعة الأزهر. ونحن ما زلنا نحتفي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم برحلة التكريم والتسريع، ومحمد يرقى السماء مكرما وضياؤه يسبي القلوب ويخلب، ومحمد في النور يغرق خاشعا لما تغشاه الضياء الأرحب. فهيا بنا إخوة الإيمان نعيش سويا في رحاب أنوار هذه الرحلة المباركة مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ عفيفي محروس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه تعظيما وتشريفا وتوفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا، يا أكرم الأكرمين يا رب. سيدي يا رسول الله، هذا الذي أسرى لتسعد أمة وتنال فضل وتنال فضلا وتنال فضلا في الورى مغمى، نعم المجيء ونعم من حيا. يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة ما لها إلا هو، هذا الذي جاء الكتاب مبلغا عن صدق دعوته وعن مسراه. سيدي رسول الله، فمحمد نور العيوب. فمحمد نور في الخلائق كلهم يوم القيامة لا شفيع سواه. هذا الذي أسرى لتسعد أمة وتنال فضلا في الورى نعماه. هذا الذي نادى ربه مرحبا نعم المجيء ونعم من حياه. هذا الذي جاء الكتاب مبلغا عن صدق دعوته وعن مسراه. هذا الذي ترد الخلائق خوضه يوم القيامة ما لا إلا هو. فمحمد نور العيون وعزها تشفى الصدور بذكرها. وله الشفاعة في الخلائق كلهم يوم القيامة لا شفيع سواه. نبي الهدى صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسموت ترقى يا رسول منازلا في عالم حارت له الأفهام، وبساحة الرحمن صرت مقربا، وأتاك من فيض العلا إنعام. صلى عليك الله ما عادت لنا ذكراك تحيي عهدها الأيام. وهكذا إخوة الإيمان، فقد عشنا مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية استمعنا واستمتعنا بها من المبتهل الشيخ عفيفي محروس، وبها نأتي إلى ختام احتفالنا عبر إذاعة القرآن الكريم بذكرى التكريم والتسرية، ذكرى الإسراء والمعراج من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، وحتى نلتقي مع حضراتكم في لقاء إيماني آخر، لكم تحيات حسن صفوت وعمران علي من الهندسة الإذاعية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية شريف محمود ورامي عبد المنعم وسيد رجب، ولكم تحياتي عادل عبد القادر، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.